عايزين كلنا من غير تنبيه ولا توجيه، واللي بره واللي جوه واللي فوق وفي الكنيسة التانية، عايزين كلنا نثق تماما ان احنا في محضر رب المجد يسوع شخصيا. تصرفنا ده هيكون في حد ذاته كرازة مع الصورة اللي بتتنقل للعالم، هيكون في حد ذاته كرازة. انا لما دخلت وشوية الستات دايما يعملوا تهريج هنا في الباب ده، البنت دي فتحت الباب شوف، مع اني انا نبهت الباب ما يتفتحش، يبقى انتوا سبب التعب، انتوا سبب التعب. احيانا بكون في بيوت وشفت بعض اجتماعات اجنبية ايا كان نوعها او هدفها يعني، لكن ببص على النظام والهدوء وان الكل بيصلي، كل احنا مش اقل من الناس، ان المسيح اللي حاضر هناك هو المسيح اللي حاضر هنا. الفرق في اني انسان او انسانة مش شاعر بوجوده فبيتكلم بيهرج ويعمل اي حاجة تخرج عن النظام. يا ريت ما كررش التنبيه ده تاني، واحترامك هو احترام للمسيح له كل المجد، وتكريمك للمكان هو تكريم للمسيح له كل المجد. بكل هيبة واحترام نتوجد في محضره. الحاجة التانية اللي حب انبه عليها وركز عليها كل مرة بنبه، رب المجد حاضر شخصيا هنا، وانت وانت جايين تقابله هو، وهو اللي بيعمل المعجزات مش ابونا مكاري ولا اي انسان، احنا شوية تراب. الطلب اللي عندك ارفعه له هنا، وطلبك قوله له هنا. ما تجيش ورايا بعد الاجتماع، عارف معنى انك تيجي ورايا بعد الاجتماع يعني ايه؟ يعني اللي عندك ايمان بوجوده وحضوره، ولا عندك ايمان انه هيعمل حاجة، وجاي برا عندك ايمان ان فلان التراب لو صلى هيعمل معجزة، يبقى ربنا ما يبصلكش خالص، ما يبصلكش، مش ما يسمعش صوتا. فمش عايز بعد الاجتماع تقصد انسان، هو موجود ليك شخصيا وموجود ليك شخصيا، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه. لسه عايز كل انسان في الاجتماع في الكنيسة يعتبر نفسه صاحب الكنيسة، ابن الكنيسة. يعني مثلا انا سامع دوشة من الاطفال بر، ممكن اي واحد حاضر بره او جوه يسكت الاطفال دي او يطلعها بره، ان الشيطان بيستخدم الحاجات دي. حاجة تاني، مش عايز الشكاوي الكتير دي، ده حجزوا اماكن، ده فلانة دخلت، ده فلانة طلعت، ده فلان خليك مع ربنا يا اخي. ده في ناس وناس محترمين جدا وكبار في السن ما يقدروش يوقفوا، وقفوا 3 ساعات هنا وما كلوش، ما اشتكوش، ما قالوش احنا وقفنا. احتمل يا اخي من اجل المسيح، وبلاش تبص لغيرك، ده دخل ده طلع، مالكش دخل، مالكش دخل. في ظروف بتحصل انت مش قادره بيها، ما تعرفهاش، ما تعرفهاش. اللي بيسألني هعمل قداس يوم الحد هنا في الكنيسة، لا، احنا عندنا يوم روحي في العلية ان شاء الرب، وعشنا يوم روحي في العلية. العربيات هتمشي من هنا الساعة 6 الصباح، والقداس هنصليه هناك الساعة 8 يوم الحد، مع ملاحظة ان احنا كل يوم سبت بنصلي قداس في العلية الساعة 8، والدعوة مفتوحة لأي إنسان. كل يوم سبت في العلية في قداس الساعة 8. واحد نسي نظارته هنا يوم الجمعة اللي فاتت، اللي لقاها يسلمها للخدام، واللي ما سددش اشتراك اليوم الروحي يسدده قبل ما يمشي، والا اسمه هيتشتت. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مع بعض الاسئله، واحد بيقول انا مسيحي، انا مسيحي ونفسي اوي اوي اكون مسيحي. طبعا السؤال في مظهره بسيط، لكن في جوهره عميق جدا. بيقول انا مسيحي، كويس، ونفسي اوي اوي اكون مسيحي، يعني معناه انه هو مش مسيحي. ليه؟ لان الانسان المسيحي بحق، اولا بيحب المسيح، واللي بيحب المسيح بيحفظ وصاياه، يقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فاقول لو انسان كذاب يبقى مش حافظ الوصيه، وما دام مش حافظ الوصيه يبقى ما بيحبش ربنا، يبقى مش مسيحي. افرض انسان بيكره، بيكره اي حد، فمعنى انه بيكره يعني ما يعرفش المحبة، والمحبة هي مين؟ هي المسيح، له كل المجد، يبقى ما يعرفش المسيح، يبقى مش مسيحي. ففلان ضل بيقول انا مسيحي بالاسم، اسمي مسيحي، وفي البطاقة مسيحي، واسمي جرجس، لكن تدور في الحقيقة لا عنده محبة ولا حافظ وصيه، والكذاب كذاب، والزاني زاني، والحرامي حرامي، واللي واللي، يبقى مش مسيحي. نفسي اكون مسيحي. لاحظ ان الهك بيحبك، حبك محبه ابديه، وعلى طول الخط بيحبك، على طول الخط بيحبك. اي ظرف بيحبك، وانت كذاب بيحبك، وانت بعيد عنه بيحبك ويتمنى رجوعك، وفاتح احضانه ومستنيك، ويوم ما ترجع يقع على عنقك ويقبلك ويقول ابني هذا، ابني هذا، ما تغيرش، لا ابني، مهما حصل برضو ابني، مهما بدا منه برضو ابني، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يا ريت الخدام اللي بره وبتوع الامن يساعدونا في ان الاطفال دول يطلعوا بره. فان كنت انت بتتمنى تبقى مسيحي، لو جاز التعبير اقول الله بيتمنى مليون مرة انك ترجع له، واقف ليل ونهار يخبط على باب قلبك ويقول افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطلق وقصصي من ندى الليل. سؤال بيقول ما رأيك في الزوج الخادم اللي يسب الدين لمراته عشان خاطر الاكل؟ انا زوجة تعبانة جدا جدا، وكلام تاني ما اقدرش اقوله. بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم. وأنا بتكلم عايز أنبه وأقول غربتنا مش هتطول، وأيامنا معدودة، وقريب هنقف قدام ربنا، قريب هنقف قدام ربنا. واحنا هنا مش بنوعظ، احنا هنا بنعد نفسنا كلنا للوقفة امام الله في اليوم الاخير. هنا مش بنوعظ، بقول للي برا واللي جوه، هنا مش بنوعظ. اللسان سايب وبيسب الدين، يعني ايه بتسب الدين يا ابني؟ يعني بتسب الدين يعني بتسب ربنا؟ حاشا، ربنا الله العظيم الابدي. وانت مين يا شوية تراب؟ نفس هيطلع مش هيرد. وبتشتم عشان ايه؟ عشان الاكل يا اخي. ده ممكن اللقمة تقف في زورك ما تنزلش. على ايه؟ على ايه؟ وعامل بطل على مراتك وشجيع، شجيع. على العموم يا ابني، ان كنت حاضر او مش حاضر، او بقول لكل انسان مفتري، لكل انسان مفتري، وبرضه في ستات مفترين يعني مش رجاله بس بقول لكل انسان مفتري، لكل نفس مفترية، فوق العالي اعلى. واقول مثل عالمي كده كلمة، ولما ما احبش اتكلم استعير كلام من العالم، يقول على الباغي تدور الدوائر، يعني هتيجي فوق دماغك، هتيجي فوق دماغك. وعلى ايه ابن ما تاخدها من قصرها وتتوب دلوقتي، وافتكر، افتكر انك في لحظة في طرفة عين هتسافر، هتسافر، وهتاخد ايه لما تشتم؟ هتاخد ايه لما تعمل خطية؟ هتاخد ايه لما تبعد عن ربنا؟ ده ربنا ده صديق حلو وسند قوي، هو اللي شجعك ويشددك في مشوار الغربة، ده كل الناس إلى إيدك والأرض، لأن الكل في الميزان إلى فوق إلا هو، إلا هو. خده صاحب وصديق، صديق. قل له رب امسح لساني، فيش كلمة تطلع غلط، امسح فكري وقلبي، اسكن انت واستريح في قلبي. قل له توبني الآن فأتوب، توبني الآن فأتوب. أما باقي الكلام اللي مكتوب انت تتوب عنه. برضو واحدة تاني جوزها بنفس الشكل يرجع لها الساعة 3 والساعة 4، وحاجة صعبة، حاجة صعبة. ما كنتوا متهببين متجوزين ليه؟ ما كان بلاش. واحد بيسأل بيقول المال نعمة ولا لا؟ طبعا المال نعمة وعطية، نعمة وعطية، لكن سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. ممكن المال في ايد انسان يكون سبب هلاكه، يروح يسكر، يلعب قمار، يزني، يسيب مراته، يتجوز عليها واحدة واثنين وتلاتة، ويهلف كده وكده، وياما قدامي ورق كتير المرة دي والمرة اللي فاتت كانوا ناس عندهم فلوس بالكوم لكن راحت بسبب الشر، بسبب الشر. فالمال ممكن يكون نقمة، أصل لكل الشرور المال، لكن المال ممكن يكون نعمة. احنا عندنا في الكنيسة قديسين قايمة عليهم الكنيسة، قايمة على محبتهم وعلى ايدهم السخية، قديسين مبروكين، مبروكين. العرش اللي في ايده ده مش بتاعي، زي ما قال ابونا داود، لك الكل ومن يدك واعطيناك، لك الكل، ده بتاعك يا رب، ده بتاعك. افرض كسبت 1000 جنيه، اوعى تفكر انك كسبتها بدماغك وحكمتك وشطارتك، لا. يا ناس بتدعي الشطارة في العالم وعامل فقلاو، وعلى قد ما يكسب مناخيره تعلى تعلى ويكلمك من فوق كده، يا سلام. لكن يا ناس على قد ما يكسب ينزل في عين نفسه ويقول له اشكرك، ده بتاعك يا رب. حتى لما يدي عطية يديها في اتضاع، في انسحاق قلب، في الخفة، في الخفة. مش فلان يفضل يجرجرك تعالى وعايز ادي لك عطية وتعالى هنا، ايه هي حكاية؟ ما اللي عايز تديه تديه، ما عندك صندوق تروح تحط، تروح تحط فيه. لكن اللي بيدي ده، اللي عارف ان القرش اللي في ايده ده مش بتاعه، ده مش بتاعه، عشان كده ملوش فخر. هيفتخر بايه؟ لا حكمته جابت ولا قوته جابت، ده من ايدك انت، ده من ايدك انت، وتصرف انت في القرش اللي في ايدي. ويبقى المال نعمة لتلاقيه بيساعد يتيم ويساعد ارملة ويحب الفقراء ويزور ده ويدي دي ويربي دي ويعلم دي. انسان عطاء، عطاء. واحد بيقول ارجوك ما تتركش ورقتي، رد عليها بدون اهمال. انا اسف لهذا الكلام لاني تعبان قوي قوي، مراتي عنيدة جدا ومخها ناشف جدا جدا وغيورة جدا جدا. ايه ده كله جدا جدا؟ واصبحت لا تطاق بعد ما اتجوزنا عن قصة حب عنيفة. وما بتحبش اهلي، وده غير من مرات اخويا، ومش عايزاني اسلم على اهلي وهم موجودين معي في نفس البيت، وترفض حتى تسلم عليهم. لو شافتني بقابل حد منهم يبقى ايامنا سودة سودة. ارجوك ماذا افعل معها رغم اني ما زلت بحبها بس مفيش جدا جدا، وارفض اذيها لاني خايف عليها. وكنت طول عمري لا اعتقد ان بعد الزواج هيحصل كل مأساتي في هذه الزيجة. مع العلم رغم كل هذا مراتي متدينة وبتاعت ربنا. فينه بقى؟ فينه ربنا؟ لكن ده موضوع وحياتها الخاصة معايا موضوع تاني. ابنك المعذب، عندك حق تتعذب، لازم عملت حاجة وحشة في حياتك. شوف لما يكون في عناد يبقى الزوجة هي السبب. ليه؟ لان افرض في امر معين تتكلموا فيه، المفروض قلت حاجة يبقى حاضر، هي هتقول حاضر، وبعد كده معترضة تيجي في ساعة ود كده تقول له كلامك انا مش موافقة عليه عشان كذا كذا كذا. انما تقف تتنح وانت تتنح يبقى هتكسروا دماغ بعض، فيبقى ما يجبش الزوجة تكون عنيدة، لان الزوجة بيسميها الكتاب الاناء الاضعف. وانا بقول لكل زوجة كلمة حاضر تريح زوجك، هتاخدي حبابي عني لو قلتي حاضر. انما لو وقفت تتنحي وتقولي ها يقول لك ها عين. وهو ديك، ولو عملت انت ديك قصاده هتنقروا بعض، والبيت ما ينفعش فيه ديكين، لازم ديك وفرخ، فانت فرخ. اما عن حكاية المخ الناشف دي حاجة تتعب، بتيجي من قلة الايمان وقلة المحبة. التصلف في الرأي والتمسك بالرأي، وممكن يكون الرأي غلط، غلط، مخ ناشف يعني رأي غلط، ممكن يكون غلط. ان اللي واثق من نفسه عارف ان رأيه صح بيبقى حنين ولين ويقدر يقنع اللي قدامه. بس يا بنت طلعوها مرة دي. ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح تخرس لغاية الاجتماع، هتتكلم تاني تفضل تطلع برا. وبعدين غيورة جدا، غيورة يا بنتي، مفيش انسان بيصلح انسان. الزوج المنحرف او الزوجة المنحرفة محدش يقدر يمسكهم او يضبطهم ابدا. فنسيب الامور لربنا ونصلي من اجلها، وانت تقدمي نفسك قدوة ومثال. اما حكاية العيلة دي وعدم المحبة، عدم المحبة ده، عدم المحبة ده الباسبور لجهنم، لجهنم. فالإنسان العاقل يصلي من قلبه، من قلبه، يا رب اديني محبة واملأ قلبي بالمحبة، املأ قلبي بالمحبة. واللي ما هيكتسبش المحبة هنا مش هيروح السما هناك، لان السما دي ارض المحبة، ارض المحبة. لا يمكن انسان في قلبه بغضة هيدخل السما. في ناس كاتبين لي ورقة طالبين صلخ، لكن كاتبين في الاخر يا رب اكتبها لي، يا رب اكتبها لي. انا نفسي اسأل اللي كاتبين الورقة يعني ايه يكتبها لي دي؟ احنا ما عندناش حاجة بيكتبها ربنا. معنى يكتبها ربنا يعني يفرضها ربنا علينا. مكتوب يعني مفروض. فما فيش حاجة مفروضة علينا، ان احنا ماشيين بحرية اختيارنا، بحرية اختيارنا. الله سيدنا مخيرين على طول الخط، على طول الخط. كل حاجة بتعملها بإرادتك، لا يكتب عليك حاجة ولا يفرض عليك حاجة. فكون اقول اكتبها لي، يعني يا رب اكتب لي دي، حدد لي دي، افرض لي دي، عين لي دي. لا، ربنا ما بيفرض. بعدين دي مش لغتنا نتكلم بيها، مش لغتنا. ناس بيسألوا بيقول عايزين نعرف مين هي مريم المجدلية، هل هي المرأة الزانية؟ لا، ما تقلش على مريم المجدلية دي. المرأة الزانية دي واحدة امسكت في الزنا، يعني مسكوها في ذات الفعل. لما مسكوها في ذات الفعل جابوها لرب المجد يسوع، وكانوا عايزين يرجموها، والرب ما أذنهاش لوحدة. في واحدة تانية بيقول امرأة خاطئة في المدينة، دي جات من نفسها، جابت قارورة طيب وجات للمسيح له كل المجد، والرب غفر خطاياها وقال لها مغفورة لك خطاياك، اذهبي بالسلام. اما مريم المجدلية فما تقالش عليها زانية ولا خاطئة. كل اللي تقال عنها ان كان فيها 7 شياطين والمسيح له كل المجد اخرجهم منها بس. وشافت المسيح اول واحدة بعد القيامة، اول واحدة بعد القيامة. كفاية الأسئلة دي ونيجي لموضوعنا. لكن قبل موضوعنا بيقول كان لي 4 ايام ستة وتسعين ساعة ما دقتش فيهم طعم النوم لا ليل ولا نهار. كنت بعاني من ارتعاش في جسدي وخوف شديد من غير اي سبب. كنت ببكي باستمرار وعندي انهيار شديد. ما اكلتش ولا شربت وخسيت جدا خلال 4 ايام وتعبت اعصابي جدا. ولما كلمت ابويا الكاهن قال لي انك ده هي انك تحتاجي تروحي لطبيب نفسي. لكن ما تركتش الصلاة وشفاعة القديسين وذهبت للاجتماع وحضرت صلاة المرضى وطلبت من الله انه يشفيني. وبعدها رحت كنيسة العذراء بالزيتون ولمست صورة الظهور، اتغيرت تماما وزال الخوف وحل الفرح بدل من الضيق ونمت نوم عميق. بيقولوا ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. ها هكذا استجاب لي صانع القوات يسوع حبيبي حبيبي حبيبي. من اسبوعين وقفت تحت قبة الكنيسة وشفت المسيح فاتح ذراعين للايقونة دي وهو بيقدم العون ويبارك الجموع. فصرخت اليه بدموع انه يتدخل لحل مشكلتي وانه ينجي ابني من الضياع والفشل. وزي ما طلبت كانت الاستجابة سريعة في اسبوع واحد ادانا بايديه الاتنين اتحلت المشكلة بصورة وبطريقة عجيبة وانتهى الامر بسلام وبعديها ظهرت نتيجة ابني ونجح. وانا بحب هذا الاجتماع جدا. واحدة بتقول انا عايز اقول لك حاجة كويسة. انا كنت بيتعمل لي اسحار بالجنون ودخلت المستشفى كنت بدخل على مدة سنتين متواليين وكان لي تصرفات المجانين لكن بفضل الاجتماع وصلواتكم وحضور الاجتماع السنة دي ادي 6 شهور لم ادخل المستشفى ببركة يسوع وبقيت طبيعية. ناس بعت لي ورقة في اخبار اليوم قلنا للاخبار تاريخ 19/7/2006 صاحب المقال الاستاذ جمال بدوي بيقول عنوان المقال اناشيد اخناتون في مزامير داود. يعني داود اخذ من اناشيد اخناتون. انا مش هقرا كلامه لكن هقوله واقول لغيره هنبهك على شوية حاجات. وهل اخناتون اتكلم عنها او لا؟ مثلا في مزمور 1 في مزمور 2 اسف هل يترى اخناتون بيقول اني اخبر من جهة قضاء الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك. هل اخناتون قال الكلام ده؟ نمرة 2 هل اخناتون اتنبأ بصلب رب المجد يسوع اللي في مزمور 22 يقول الهي الهي لماذا تركتني؟ كلمة اللي قالها رب المجد يسوع على الصليب واللي قال بالنبوة داود ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. هل اخناتون قال الكلام ده؟ هل اخناتون اتنبأ بالمر وهي تاني اللي دون المسيح الخل والمر اللي ادوه لرب المجد يسوع على الصليب؟ انا هقول لك حاجة في مزمور من مزامير داود بيقول العار قد كسر قلبي فمرت انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم اجد المسيح المتألم على الصليب ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. هل سفينتون سأوها عالقم وسأخل النبوة اتقالت قبل ما تتم على الصليب بألف سنة. في مزمور 109 بيتنبأ المرنم في المزمور برضو لداود بيتنبأ عن يهوذا اللي حيسلم رب المجد يسوع قبلها بـ1000 سنة. بيقول فعقم انت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. لما دخل اخذ اللقمة دخلوا ايه؟ شيطان. اذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. لتكن ايامه قليلة انتحر. ووظيفته ليأخذها اخر. لما ضربوا قرعة يوم خميس الصعود واختاروا متياس. ليكن بنوه ايتاما وامرأته ارملة. فين اخناتون من الكلام ده؟ ياريت اولا نكتب في عقيدتنا بس. ثانيا لما نكتب نكون على دراية. لكن هقول لك واقول لغيرك الدراية هتيجي منين؟ لان اللي مكتوب ده بالروح ولا يستوعب ولا يفهم ولا يفسر ولا يشرح الا بالروح. والروح لا يعمل الا في الانسان الذي امن واعتمد. امن وايه؟ واعتمد. وبعدين عايز اقول لك بتكتب لمين يا حبيبي انت وغيرك؟ هون على نفسك. انا قلت لو دقيت دماغ انسان مسيحي حقيقي في هون مش هيسيب مسيحه. الناس بيقولوا لي يوم الاربع الماضي، الاربع ده كان يوم 19 مش كده؟ يوم 19/7/2006 في برنامج على القناة الثقافية، برنامج حوار عن الديمقراطية والعلمانية، يعني ملوش دخل بالدين لكن شدوا سيرة الكتاب المقدس والكتاب المقدس محرف. حاجة تانية بيقولوا كان في ماتش بيحتفلوا بيه باعتزال واحد اسمه هادي خشبة. قالوا نص ساعة فقرة بيزيعوا فيها اغاني اسلامية تبشير بالاسلام، يعني ده في الاستاد، مع ان الرياضة دي زي الموسيقى لغة عالمية مش داخل فيها دين ولا عقيدة ولا اي حاجة. كل العالم بيجتمع حوالين ماتش، حوالين الرياضة، زي ما كل العالم بيجتمع حوالين ايه؟ حتة مزيكا. احنا بنفسد الامور دي، بنفسد. مع ان متهيألي القائمين على الرياضة ما يقبلوش الكلام ده. هروح لمين غيرك؟ كفاية. ده في حزب هنا اسمه كفاية. لكن ما فيش كفاية الا لما يجي هو. لما يجي هيريحنا لما يجي تاني. هاي جيتاني لما يجي تاني. قادر ارنم بس مش قادر ارنم مش صدقيني هرنم بس مش قادر ارنم مش فاهمه كلام انت رب العالم لما جيتني على الساحة لما جيتني من كرمل كلام جيتني قل الله حبب لما جيتني لما جيتني واسمع البكاء لما جيتني وطرالك لما جيتني رفعني الشوق لما جيتني وشوق وذوق لما جيتني لما لما يجي التاني قريب جاي قريب جاي كلمة سمعتها من انسان غير مسيحي خلال ايام المسيح قرب يجينا المسيح قرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا واحنا عنكم وياه المسيح الرب يجي يلا نستنى عقارب حيكون وسطنا واحنا عنكم وياه والطاف مرتاح ومر الغربة راح والطاف مرتاح ومر الغربة راح ومنني ترميم الحلوة ونعيش في الأفراح ونغني ترميم الحلوة ونعيش في الأفراح ويأخذنا معاه لما يجي تاني ندخل للسماء لما يجي تاني في أبد سعيد لما يجي تاني هنعيش وياه لما يجي تاني وياخذنا معه لما يجي تاني نتخمس مهما ما يجي تاني في عبد ساعدنا ما يجي تاني حنعيش ويا لما يجي تاني لما يجي تاني لما يجي تاني ربنا نرتب لما يجي تاني على الساحة بلم ملك الليل وكلم ما يجي تاني ياخد الله ما بلم يجي تاني لما يجي تاني لما يجي تاني. ونرجع لموضوعنا. ربنا قال للوط ايه؟ اخرج لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اخرج الى الجبل لئلا تهلك. بنتكلم بعنوان اهرب لحياتك. قلنا اول مرة قلنا اهرب من ايه؟ من الفلسفات الكذابة. قلنا نمرة اتنين اهرب من محبة الذات، محبتك لنفسك. النهاردة نمرة تلاتة بنتكلم بنقول اهرب من الفساد، من الفساد. معلمنا بطرس بيكتب بيقول كما ان قدرته الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الالهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. فحنتكلم النهاردة بعنوان اهرب من الفساد. كلمة دي تلاقيها دلوقتي في كل بقعة على الارض، فساد ملا الدنيا من كل ناحية، من كل ناحية. لكن الله اللي حاضر في وسطينا بيقول لك اهرب، وبيقول لك اهربي، اترمي في حضنه، قل له ماليش غيرك تحميني، اترمي عند قدميه، قل له مفيش غيرك تنجيني، انت ابويا، انت اللي اتجسدت علشاني، انت اللي اخليت ذاتك وتركت مجدك عشان تنجيني وعشان ترفعني، انا جاي لك الليله دي احميني. امين. احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من شيطان، احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من شيطان، مشتاق مجد اسمك في كل زمان ومكان، مشتاق مجد اسمك في كل زمان ومكان. اهرب من الفساد. وهل يا ترى الفساد اللي ملا الدنيا ده كلام جديد؟ اقول لك، بيقول في ايام نوح، في ايام نوح رأى الله الارض فاذا هي قد فسدت. ربنا بص للارض لقى ايه؟ فسدت. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. إذ كان كل بشر، كل واحد أفسد طريقه على الأرض. طب احنا مالنا ومال أيام نوح؟ من لا احنا ولا يمنوع. قال رب المجد يسوع كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. في ايام نوح الشر ملا الدنيا والفساد، وادي دلوقتي الفساد ملا الدنيا، يبقى هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. يبقى المسيح قرب يجي ولا لا؟ قرب يجي. اهرب من الفساد. اولا المعاشرات الردية، المعاشرات الردية. بيقول لا تضلوا، فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. لا تضلوا. زمان يعني من فترة كده كم سنة اجروا البنت، خطفوها، اجروا. وبعدين لما تحقق الامر اتضح ان الولد بيذاكر مع البنت من سنة اولى في الجامعة، وسنة تانية، وسنة تالتة، وسنة رابعة، وتخرجوا الاثنين. والصحبة كملت، الصحبة ايه؟ كمل عشرة، بس عشرة رضية، عشرة رضية. المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. اقول البيت المسيحي، المسيحي يسأل ابنه بتمشي مع مين، يسأل بنته بتمشي مع مين، مصاحب مين، مصاحبة مين، بتذاكر مع مين، بتذاكري مع مين، بتذاكري مع مين. احنا ملناش دخل بالسلوكيات اللي برا، ان الولد في حرية والبنت في حرية ويعملوا زي ما هم عايزين، كل واحد له سكته، كل واحد. لان في بيوت قديسين برا، في بيوت قديسين برا، الولاد مباركين والبنات مباركات ومزروعين في الكنائس هناك وعايشين حياة مقدسة في بيوت مباركة. لكن العشرة الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. العشرة ممكن ابنك يكون كويس، ابنك يكون كويس، لكن يجي له ولد يحط ايده في ايده وياخده يصاحبه، رايح على فين؟ لا اسأله، اسأله قبل ما يطلع يسهر، قول له رايح على فين، قبل البنت ما تخرج رايح على فين، رايح على فين. كل ده ما ينفعش لو ما فيش اساس موضوع، لو ما فيش اساس موضوع، اساس روحي من الاب من الام، اساس روحي اب وام مربوطين بالكنيسة، مربوطين بالاسرار، مربوطين بحياة التوبة، مربوطين بالتناول، مربوطين بالكتاب. في بيتهم لقاء اسبوعي بيقفوا يصلوا قدام ربنا، بتتفتح الاناجيل في البيت، في اساس، اساس اتبنى عليه الولد واتبنت عليه البنت، في اساس. بعد كده ممكن الولد يبقى شغيل، يقدر يختار. جاي له ولد يقول له تيجي نروح المشوار الفلاني، يقول له ليه؟ هنعمل ايه؟ ويعمل له محكمة، يقول له هنعمل، لا لا لا لا، انا ليا سكتي. البنت تيجي واحدة تصاحبها تقول لها لا انا ليا سكتي. تلاقي اولاد ربنا شداد متأصلين، متأصلين. البنت شديدة، شديدة، مليانة من جوه، روح الله ملكها، مش فاضية للامور دي، لكن فاضية لامور روحانية عالية. تلاقيها بنت مليانة بالروح، بنت بتتنبه، بنت مجملة بالمواهب. كان لفيلبس اربع بنات عذارى كنا يتنبهنا. احنا بندور دلوقتي على العيلات والبيوت اللي زي كده، العائلات اللي مليانة بالروح، الاب والام الكارزين باسم رب المجد، الشاهدين لي، البيوت اللي صوت الترنم فيها، البيوت اللي مرفوعة فيها ايادي طاهرة نقية، البيوت اللي فيها ركب ساجدة، ركب ساجدة، البيوت اللي فيها نفوس عفيفة، نفوس عفيفة. انا بتكلم ومش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم، ومتكلم من بعيد، من بعيد، وكله فاهم كلامي، كله فاهم كلامي، انا مش عايز احط نقط عن حروف، لكن يا حبيبي احنا مسافرين على السماء، لابد يكون الشلة بتاعتنا مسافرة على السماء، بنغني ونقول رايحين على السماء، لازم كل اللي معانا يكون لهم نفس الغنيوة، نفس الغنيوة، ملاش اغاني من العالم ولا لينا انشغالات عالمية، لكن لينا قلوب وعيون مرفوعة للمجد اللي احنا قريب حنكون فيه. استيقظ ايها النائم من بين الاموات فيضيء لك المسيح، وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. يا ابني اهرب من انسان عمرتي، اوعى تعاشره، اوعى تعاشره. اهرب من انسان زاني، اوعى تعاشره. اهرب من انسان منحل او منحرف، انا هتكلم عن امور كتير النهاردة وغير النهاردة. اهرب من العالم لانك لست من العالم، انتم لستم من هذا العالم، انتم نور العالم، انتم ملح الارض. اوعى تعاشر اللي مش مسافر على السماء، اوعى تعاشر ولا تصاحب الانسان اللي ملهي هنا موحول هنا، سيبه في وحلته، وصل له رسالة وسيبه، سيبه واجري في طريقة، اجري اركض في الميدان، انما نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا واصحوا للصلوات. بتأمل في الضرب اللي في لبنان، وان كنت بسمع شوية اخبار كده في لندن، اذاعة لندن، لكن ما شفتش حاجة، لكن بتأمل. يعني النهاردة مديني انذار بيقول كل المدنيين في الجنوب لابد يغادر الجنوب فورا فورا. يعني معناها هيعملوا ايه؟ هيتكوا الجنوب. وبعدين كنت بتأمل في الناس اللي ماتوا والناس اللي هربانين، شفت صور في الجرايد النهاردة الناس الهربانين، هل كان يخطر ببالهم الناس اللي ماتت دي والاعداد الوفيرة اللي ماتت، ولا فجأة سابوا الدنيا؟ فبقول اللي سابوا الدنيا قبل ما يسيبوها، يا ترى كانت رجليهم على انهي سكة، على انهي سكة، على انهي سكة؟ سابوها بدون سابق انذار، فجأة دب دب دب كله مات، كله مات. وبلاش الحرب، ما اي انسان في لحظة هوب تعال يا فلان، هتلاقي نفسك قدام ربنا، وانت هتلاقي نفسك يا نفسي قدام ربنا، قدام ربنا. دي دنيا كدب في كدب. عجبي على الانسان اللي بيسمع ده كله ما يتوبش، لكن بفرح جدا لما يجي لي شاب او يكتب لي ورقة، شاب لسه سنه 20 سنة، 23 19، يقول لي انا تبت، تركت كل الخطايا. انا فرحت خلال الاسبوع ده من واقع كام لقاء كده تقابلت مع شبان، مع بنات، ازاي اتغيروا وحياتهم بقت جديدة في المسيح. المعاشرات الردية، المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة، تفسد. اهرب، اهرب يا حبيبي، اهرب. ده مرة اخ، اتنين اخوة اشقاء، اشقاء، ما كانش يرضى يتعامل مع اخوه لان اخوه امرتي. الله يرحمهم هما الاتنين، الله يرحمهم. يمشيش معاه في سكة ولا مشوار، ريحنا، انت حر، انت حر. ويمكن انا حكيت كلام كتير عن ناس في وسط العشرة زمان، ويمكن دلوقتي تلاقي الانسان يصاحب ايه، فلان ده في مركز يصاحبه ويصرف عليه ويدفع فلوس، يصاحب ده ويصاحب ده ويصاحب ده، وبعدين طب ده وحش بس في مركز. مرة كنت بتكلم قال ده بينفعنا يا ابونا. ينفعك في ايه يا ابني؟ ينفعك في ايه؟ وتروح تسهر معاه ينفعك في ايه؟ وتشرب معاه ينفعك في ايه؟ وانت الاتنين رايحين جهنم حتف هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. وان كنت اتقابلت مع عينات كتير، واحد لاقصى اليمين والتاني لاقصى اليسار، واحد تلاقيه مدقق جدا في كلامه في تصرفه، مربوط بالكنيسة، بتكلم عن الناس مرة، مربوط، عامل حساب ابديته، لا يمكن يزل من كده ولا كده، ماشي زي الالف. مش عايز اقول بلاد معينة تقابلت فيه. واحد تاني جاي يحكي لي: يا ابونا انا اشتريت بيت تاني، بقى عندي بيتين. ولما قعد يحكي لي على حياته قلت له: يا فرحتك، البيتين دول مش هتاخدهم معاك، ده انت ممكن دلوقتي تسافر على السماء، بس مالكش بيت في السماء. بيحكي عن مغامراته، ويا ناس ليها مغامرات. يا حبيبي مش هتطول المغامرات. انا قلت لكم مرات، يمكن حكيت الكلام ده، لما بكون في بلد بره انا اي منظر بروحله، يعني اطلع منه بدرس. في البلاد دي بنشوف الخطية على رصيفة زي بيعين الفجل كده، الخطية حاجة عادية. بعدين كنت بشوف ستات، الست محنية كده وماشية بالعافية، يعني سنها فوق 80 قول 90 ماشي، وهم زمان هناك بيحبوا الرياضة جدا. فنقعد اتأمل، يا ترى الست دي كانت عايشة ازاي؟ هي عدت الايام، ضروري كانت حلوة لان هناك كلهم حلوين، وضروري عاشت كده وكده وكده. وعدت الايام وانتهت البغدادة، وراح الجسد وراح الجمال وراحت المتعة وراحت الدنيا، وهيئة هذا العالم تزول، ومشية محنية مفيش حد يسندك، وبعد شوية رايحة على فين؟ على فين؟ يذكرني الكلام ده بإنسانة كانت هنا، الله يرحمها، لأن فعلا اترحمت. إنسانة كانت عايشة في الشر، هنا هو في الشر، وبعدين تابت ورجعت للمسيح واتزرعت في الكنيسة وقضت كل أيامها الأخيرة في الكنيسة. توبة من القلب، وفعلا الرب نقاها تماما، لكن تركت كل الماضي ورمته من وراء ظهرها. كانت عايشة الدنيا بالطول وبالعرض، مش في معاشرات، لا، ده في تهليب يمين وشمال. راحت الأيام وحتروح الأيام، يا اللي معاشر الأشرار اسحب ايدك من ايديهم وحط ايدك في ايد البار وحده، وامشي في مشوار الابرار، امشي معاهم على السما طوالي، هتروح في المجد هناك المعاشرات الرضية. انا بنبه على كل شاب من دلوقتي، اللي هنا شايفني وسمعني، واللي بره سمعني، واللي في النادي بره سمعني. احنا نشكر ربنا من اجل المكان اللي ربنا فرشولنا بره بالشاشة والسينما والهوى، مش سينما يعني سينما، لا، شاشة وهوى بره. اظن انتوا بتوع بره متمتعين بالهوى، واحنا هنا بنشر مية بنشر. بكلم كل شاب، وبكلم اللي شعره شاب، اقول له: اهرب لحياتك، وانت يا شابة امشي مع القديسات عشان تتقدسي، امشي مع الامينات تتعلم الامانة، امشي مع الاطهار عشان تكون حياتك طهرة، امشي مع اللي رايحين للسماء وغني معاهم: السماء رايح هنياني لا بحزن ولا على بالي. هللويا. مسيح حلو ومسيحيتي حلوة، ونشكر ربنا من اجل الرجاء اللي في القلب، الرجاء اللي في القلب من جوه، الرجاء اللي في القلب من جوه. مسيحي حلو ويحب ما كانوا جوالي والقلب، مسيحي حلو ويحب ما كانوا جوالي والقلب، تمشي لو خطوة تمشي سنين ويحفظك في النيل، تمشي لو خطوة امشي سنين واحفظك في النيل، وانت يا رايح كل الجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح كل الجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى الخطيئة كل عتيب حتى دمس دخل النعيم، زكى الخطيئة كل عتيب حتى دمس دخل النعيم، مسيحي حلو ويضحك ما كانوا جوانا عين والقلب، مسيحي حلو ويحب ما كانوا جوانا عين والقلب، تمشي له خطوة امشي سنين واحفظك في النيل، تمشي له خطوة امشي سنين واحفظك في النيل. مسيحي حلو، مسيحي حلو. وانا بشكرك من اجل النادي، نادي يا اخويا، وسعت خمنا، وسعت خمنا، قلت امتدينا لليمين واليسار امين امين. دي نبوة اشعياء النبي. الناس هنا واقفة وفي الحوش، وكل مرة ناس تعبانين، صعب علي ناس كبار، انا قلت عليهم كبار في السن، وقفوا 3 ساعات هنا ورا، وبعدين لقيت ربنا هو اللي بيقول نعمل النادي كده، نجيب في الكراسي. احنا النهاردة اجرنا كراسي، لكن ان شاء الرب وعشنا الجمعة الجاية ربنا يبعت لنا كراسي امين. تم تبديلة لليمين، دي بوادر النهضة، بوادر النهضة امين. نار سحابة فدورة كف وخذ بانت من بحيد، ننتظر بعض ودف فتعاد يوم عيد، نار سحابة قد كف وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف هقد عاد يوم العيد، هقد عاد يوم العيد، يوم مضى في السعيد، هذا يوم العيد، يوم مرضى في السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح المجيد من بعيد، هتابنا هتابنا وحمل على يده ما لا تاك من بعيد ارتبنا ارحم العبد لكباده تاكب نقوم للكنيسه الذين يخلصون وبالعباس النفيسه اغمرنا يا حنون نقوم للكنيسه الذين يخلصون وبالعباس النفيسه أمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح يوصيح ما كان خيمتك والخبصة ستة رفياتك أوسعي ما كان خيمتك والخبصة ستة رفياتك أوسعي ما كان خيمتك وانتم صوت ساتا ان بياتك اوسعي ما كان كلماتك وانتم صوت ساتا ان بياتك اوسعي هاتيني حبالك شدني أو طبك هاتيني حبالك شدني أو طبك كم تبقينا لليمين واليسر امن امين كم تبقين لليمين واليسر امن امين يا من تحنين ده ايه الحلاوه دي لما احنا لحظات كده بندوق المجد هنا امال هناك يبقى ايه يا عمي ولا اكل ولا شرب ولا لبس ولا قلع ولا فلوس العائل على كل ده يدوس يدوس ملناش غيره ما نحبه حبه انا الاسبوع ده قلت له نفسي ابقى صاحبك بقول له ايه نفسي ابقى صاحبك يا سلام صدقوني المشاعر اللي غطت حياتي وقلبي وانا بقول له نفسي ابقى صاحبك ما اقدرش اوصف انا مش موعظ انا مش واعظ لا لا لا لا ده انا بقول كلمتين كده يعني ممكن البعض يقول لك ايه يا اخويا اللي بيهبلوا ابونا مكاري انا مش عجباني طريقته ليه يا اخويا ها هو ما فيش طريقه معينه ده احنا بنتكلم كلمتين كده كلمتين بس فرحانين فرحانين انا فرحان لان هو حاضر معانا وكل مره بيحضر معانا حاضر معانا ده سر فرحي سر فرحي انا بكلمه هو وبتكلم قدامه هو وعنه هو عشان كده لما هروح واقف قدامه فرحي هيكمل، فرحي هيكمل. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. إله حقيقي، دي مش تمثيلية، دي مش تمثيلية، لا ده في العالم بيعملوا تمثيليات على المسرح، يعني بيخلوا الناس تبكي، بيحول الخيال لحقيقة، وده تمثيل، تمثيل. واحنا مش بنمثل الحقيقة والحق معانا، معانا. ازاي ما نفرحش، ازاي ما نفرحش، ازاي ما نفرحش، هو معانا، الله معنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. واحنا معانا يمكن حد فينا يخاف ولا يكون تحت تهديد. انا واحدة النهاردة معتادة رسالة، ويمكن هي حاضرة معانا، عرفت المسيح قريب، بعتها لي رسالة بتقول إن كان الله معنا فمن علينا. ما تعرفش الكلام ده، ما كانش تعرف الكلام ده. إن كان الله معنا فمن علينا، بتقول أنا لا يمكن أخاف بعد النهار. إن كان الله معنا فمن علينا. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا. يا مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا. يا وعن يميني وعن يساري، يا حارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري، يا حارب عني سر انتصاري. مسيح خلي وزي يضلي يا حبيبي، انا فرح، انا فرحان حبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان. عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان. يا يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. تعشر واحد حرامي هيعلمك السرقة، تعشر واحد شرير شد فيه ناس فنانين في الشر، فنانين في الشر. انا مستعجب صدقوني، ساعات اقف كده وانا محتار، ده مسيحي؟ لا يمكن، ده مسيحي؟ لا. والمهم ان صاحبه اللي معاه اشر منه، ده بيعلمه الشر، بس ده شرير عميق في الشر، وده بيعلمه، يبقى ده ايه؟ ده معلم المعلمين، معلم المحارب. لكن عايز اقول الاتنين، بكرة حيبان يا حبيبي، لكن قبل ما يبان ويفوت الاوان، ما تتوب الان يا حبيبي، ما تتوب الان، ما تتوب الان. هتاخد ايه من الشر؟ هتاخد معاشرات الردية تفسد الاخلاق ايه الجيدة؟ اسأل نفسك مين صاحبك، واسأل نفسك مين صاحبتك، وشوف عيالك مين اصحابهم. المعاشرات الردية، معاشرات الاسلام. انا بحب البيوت اللي مفتوحة والكتاب فيها مفتوح، مفتوحة لكلمة ربنا. كلمة إكمال وإنك تقعد وتفتح الإنجيل وتتكلم. عايزين يرنموا ترنيمة ويجمعوا ناس. واحدة عجبتني مبروكة كده كانت مديها معاد من 3 أيام كده، قالت لي أنا جمعت جماعة ومستنين بس ظروفي ما سمحتش إن أروح. زعلت قوي. يا سلام، هي دي العينات الحلوة. بتجمع مين؟ القديسين. القديسين، أنا مش عايز أحكي في الجانب التاني بتاع الهل هل ولا مش عارف ايه، ماليش دخل بيه. انا خليني مع الناس الغلابة، مع الناس الغلابة اللي واخدينها من قصرها ورموا طوبة الدنيا وطولوا فساتينهم ولبسوا بنطلونات مرحرحة، بنطلونات مرحرحة ولبسوا مش عارف ايه بيسموه ايه ده، انا مش عارف. الناس اللي حلاوتهم النعمة والنعمة باينة على وشهم، والراجل الجاد واللي لسانه طاهر وعفيف ولا يمكن العيبة تيجي على لسانه، واللي معشرينه زيه ده بيقولوا حتى لما تروح تخطب فلانة، رايحين تخطبوا فلانة، سألوا مين صاحبتها. ياما خطوبات كتير باظت لان فلانة متمسكة بصاحبتها دي. طب بنتي صاحبتك وحشة ليه؟ تضيعي حياتك ومستقبلك عشان صاحبتك سمعتها وحشة مسكها ليه؟ يبقى لازم انتي وحشة، لازم انتي، لان الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. الحلو بيتلمع الحلو. وحتى في الدراسة زمان كان الولد الشاطر يتلمع الشطار، ما تلاقيش ولد شاطر يمشي مع الاغبياء، ده الولد ده غبي ما يمشيش معاه، ده ما بيفهمش. تلاقي الشطار مع بعض، شطار مع بعض، وتلاقي الشمامسة مع بعض. زمان كنا نشوف الشمامسة في حشام الكنائس المدارس كده واقفين بيرنموا، واقفين يتأملوا، واقفين يتكلموا، تلاقي الصحبة باينة، الصحبة باينة، معاشرات، في معاشرات مقدسة. تلاقي الشقة دي فيها ناس قديسين، تعرف الشقة دي يبقى الناس دول قديسين. الشقة دي فيها ناس وحشين، صحاب الشقة دي يبقى الشقة دي ناسها ايه؟ وحشين. المعاشرات، اغرب من المعاشرات. صاحب يا ابن اللي يشجعك في الطريق، اللي يقدس حياتك، اللي يعلمك الكلمة العفيفة، اللي يقولك تعالى نفتح الانجيل ونتعلم، اللي يفسر معاك ويتكلم معاك ويقعد يصلي معاك، اللي ياخدك في عربيته يوديك الكنيسة، يوديك اجتماع. صاحب فلان ده وفلانة دي، هم دول اللي ماشيين على السماء. انا مش عارف انقل على نقطة تاني ولا ايه. الواد جاب الورقة، ها؟ من قد ايه؟ كم باقي خلاص نوفر الكلام للمرة الجاية. لأن يا سلام، صدقوني أنا مش عايز أسيب الكلمة من لساني، مع أن الكلام صعب، كان ممكن يبقى طوب بيتحدف على دماغ الناس، لكن شوفوا ربنا فرحنا قد إيه. أنا وأنا بتأمل قلت الناس هتتغم الليلة دي، هنتكلم على الفساد ونتكلم على الفجور ونتكلم، بس انا كاتب يجي 12 نقطة، انا اتكلمت فين؟ في نقطة واحدة. المرة الجاية نكمل 11 مع بعض، امين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان. اقفل يا ولد الكتاب.